يا اخي يا اخي وكذلك اولينا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. خليك هنا بسيبك بالتليفون. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من ولكن جعلنا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي صراط مستقيم صراط الله وإنك لتهدي الله أكبر يا من والله يا من والله فيها ثلاث مرات يا زناتي حتى الرفاع نعم نعم وإنك لتعدي الأسواق المستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله له ما في السماوات ولا في الأرض ألا Lord. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السماء العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما الخالق البارق المصور له الأسماء الحسنى الخالق البارق المصور له الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها بص بص بص والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها كذبوه فحقروها فدمدم عليهم ربهم بذنب كذبوها ولا يخاف عقباها لم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول الزناتي قارئ الاذاعه والتلفزيون وعلى قراء محافظه القليوبيه وشاكرين لحضراتكم جميعا باسم ابناء رحيل الكريم الحاج عاطف محبوب وشاكين باسم اهالي قرية الميتون مسقط رأس الراحل الكريم شيخ السعيد عبد الصمد الزناد شاكرين باسم الاستاذ الدكتور ماجد عادل محبوب وباسم شقيقه الاستاذ محمد عاطف محبوب وشقيقهما الاستاذ عماد عاطف محبوب وباسم عمهم جميعا الحاج محمود محبوب الى كل من ادى واجب العزاء. نشكر ايضا الى متعهد الحفلات وصديق اهل القران الحاج مسعد البشيري وشاكرين الى اصحاب الهندسه الكهربائيه الحاج جودة شريف والى فضيله القارئ الشيخ الغزالي عبد الرحمن والى اصحاب الفراشه الذهبيه وقصور الضيافه المتنقله اولاد الحاج عطيه ابو وليمه وشاكرين لصاحب الهندسه الاذاعيه الحاج محمد الخولي واولاده بالعوزة مركزية شرقية. ندعو الله تبارك وتعالى لراحلنا الكريم بالرحمة ولآله بالصبر والسلوان. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم انت الرحيم وانت الرحمن وانت الغافر متعهد بالرحمة والغفران فاسكنه يا ربنا الفسيح من الجنان واسقه من يد النبي العباد واجمعنا بصحبته يوم القيامة للذة النظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مذلة يا رب العالمين. ايها الشهداء شكر الله لحضراتكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.